العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفي يا الغزال فاطمة عطني يا العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة عطني يا العقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة أمولاتي الحب والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا في عضايا قامو كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها غلقت عنواق باب المرحمة عطني يا العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفي يا غزال فاطمة ما كان هكدا ظني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل ايامي يا غرايبي وهيامي لاش عاقبتني بالظلم بعد ما طعتك وانتي يا الحاكمة عطني يا العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانتي مسلية روفي يا غزال فاطمة Thank you. حياتي الحب والهوى والعشق ونار الغرام. من حالة الصبا فعضايا قاموا كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراد هاد الدامي. غير ملكت عقلي بجمالها غلقت عنواق باب المرحمة. أرحمي يا العقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حياة تنسيها وفيا مزال فاطمة. ما كان هكدا ظني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل يامي يا غرايبي وهيامي. لاش عاقبتني بالظلم بعد ما طعتك وانتي يا الحاكمة. أرحمي يا العقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي نسيا وفيا وزاد فضلا. شوفي بعين المحنة في هذا الغلام أم فاطمة انتي بالحال سليمة حالتي بجفاك سقيمة. كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش انتي يا اليوم سمعك صامي جاوبي جواب كلامي. بغيتك تصفي داك القلب لا ينانا عبدك وانتي الحاكمة. أرحمي يا العقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي نسيا وفيا وزاد فضلا. يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام ما جار سول ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة. يا اللي جرتي بالحكمة وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي بردي الصد الحامي بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العذبية الناس ما. أرحمي يا العقل ترحمي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حياة وانتي نسيا وفيا وزاد فضلا. Thank you. يتيم تنشوف قدك يتمايسك علام منو الياس والريحان تعلم الشعر الغصيق مظلم كغراب عليه مرصام والضياع يلوح من الجبين نور سامي بيه كايزول غتامي والحواج بنونين معرقين وشفار بغير مدام نايمة من جفاك طال سقامي كيف نلقى حياة وانت تسليها وفيها بزاف فضلا عينيك جوج كيسان من عتيق المدام من ضاق منهم شي صبح هايم العطر في الخد الناعم ورضع كريت حت صوارهم فاح ناسم المعطس طير طار بيه منامي بين الورود مسامي والسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال خشى من الرمى من جفاك طال سقامي كيف نلقى حياة وانا دخيل جيدك جودي لي بالمرام رود الرضا يفوح عليا بنسيم وقت نرى وجهك الوسيم أفاطمة قبلي عبد خديم قالت الريم قبلتك طول الحياة غلامي لا ضمت بقى ضامي وحق نهدي حتى نهديك يوس في حضرتك شفي حرقت الضمار غاتني يا العقل فرحامي من جفاك طال سقامي كيف نلقى حياة خدي نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فاطمة اصطمي يا اللي داويتي اسمي امري بالعز وحكمي ولا تحشمي نشوفك يا الباهية قدامي الرقيب بصرو عامي والحسود في غفلة وانا معاك خيام الليل المخيمة من جفاك طال سقامي كيف الملاف رايت الهشامي ناوي تصور رسامي لحفت تياب رفيعة وجات تميس كليها سان نعمة منين نظرت زينها بنيامي قلت من صميم غرامي كان هادي قضاء ولا منام عادي بالشمس قبيل في السماء الساعة لاح نورها فرصامي كصورة الآدمي والخليلة تضحك حتى تطيح وتقول أنا الغزال فاطمة ونشرت براحت السرور علامي المغيونة فمامي ناشدة لي بالشعر على العطوف وعلى الدرعين بجوج واشمة هاكا راوي رقايقي ونظامي فايق الحرير الشامي هاك فن قليل متيلو في جيلنا صالب البلاغة التامة وعلى ناس الجحود كون معامي لا تفيدهم بكلامي والسلام على ناس العلم والردل الجهال بقات هايمة الهلد سليم كان هيب سلامي واسمي فطرز ختامي قول قال دريس من علي المالكي سلبتني الغزال فاطمة فاطمة.